أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا كتاب الوصايا، وواضح بأن كتاب الوصايا كما هو ظاهر مسائله كثيرة، وأحببت في هذا اليوم أنني آتي على الباب كاملا. عندكم استعداد؟ ها؟ اللي ما عند استعداد يرفع يديه، وليس بقادر. ها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. أولا، تعريف الوصايا. الوصايا جمع مفردها وصية، مثل عطايا وعطية كذا. والوصايا جمعها وصية، والوصية هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الوفاة. وذكرت لكم فيما سبق أن ما يخرجه الإنسان على أحوال من جهة الأموال، فالزكاة حق واجب في المال، والصدقة تطوع يخرجه الإنسان يرجو الثواب والأجر، والهبة تكون في الحياة، والعطية تكون في مرض الموت المخوف، أو في مرض الموت المخوف. نعم. وأما الوصية فهي المال الذي يتبرع به الإنسان بعد وفاته، يوصي بعد وفاته. هذا هو تقسيم الفقهاء للأموال التي يخرجها الإنسان على سبيل العموم. إذن الوصية هي الأمر بالتبرع بالمال، الأمر. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. طبعا لا، قصدت أنا ووصى بها إبراهيم بنيه، من جهة اللغة ووصى بها إبراهيم. وصى يعني أمر بها، وصى أمر، ولذلك الوصية هي الأمر بالتصرف بالمال بعد الوفاة. الأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، أو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قال جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ عنده شيء يوصي به، أو عنده شيء إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وفي لفظ: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يبيت ليلتين، وعند مسلم ثلاث ليال، إلا وصيته مكتوبة عنده. أما الإجماع فمنعقد على مشروعية الوصية، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم. من حيث الجملة الوصية مشروعة ومحببة، والشريعة تدعو إليها، الشريعة تدعو إلى الوصية، كما أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الهبة وإلى غير ذلك من العبادات، أو غير ذلك من التصرفات المالية. بالنسبة للحكمة من الوصية ظاهرة. الوصية هي أن الإنسان حينما يوصي بشيء من ماله بعد وفاته بجزء مقدر شرعا، إنما يريد بذلك ماذا؟ يريد الأجر والثواب وبقاء العمل الصالح. وأيضا قد يفوت الإنسان في حياته بعض الأعمال الصالحة من التصدقات والهبات وغير ذلك من أعمال الخير، فيتدارك ذلك بعد وفاته، يتدارك هذا، يعني بعض الناس قد يكون مشغول في حياته وينسى وأخذته الدنيا مثل ما يقول، فحينما يكتب الوصية إنما يستدرك ما فاته في حياته، أو أنه لا يكون عنده شيء من السيولة وإنما هي أصول وعقارات وشيء من هذا القبيل، فلما يكتب يتدارك ما فاته في حياته من التفريط في قضايا العمل الصالح. كذلك الوصية هذه فيها إبقاء لوشيجة الرحم، ذلك أن الذي ذلك أن الأرحام أو الأقارب منهم من يرث ومنهم من لا يرث، فالذي يرثون معروف أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، أحيانا ذوي الأرحام يحجبون، هناك أقرباء أو أقارب للإنسان قد لا يرثون، فحينما يوصي لهم الإنسان إنما يثير هذه الوشيجة ويبقيها، وأيضا يبعد كل ما من شأنه أن يقود إلى الكراهية والبغضاء، لأن بعض الناس قد يرى بأن هذا يعني ذهب ولم يورثهم ولم يعطهم شيء، فلربما نبض عرق الكراهية والحسد في صدورهم تجاه هذا الرجل، فلو أوصى لهم فإنه بهذا يوصل أو يوصل رحمه. بالنسبة للحكم الوصية، الوصية كانت في أول الإسلام واجبة، فلما نزلت آية الفرائض نسختها، كانت الوصية في أول الإسلام واجبة، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فالمقصود بأن هذه الآية كانت في أول الإسلام، وبعض العلماء يرى بأن هذه الآية ليست منسوخة وإنما محكمة، ويذهب إلى أن الوالدين هنا اللذين لا يرثان، وهل هناك من الآباء والأمهات من لا يرث؟ الجواب نعم، مثل من؟ ها؟ مثل الجد، الجد محجوب بمن؟ بالأب، والجدة محجوبة بالأم، كذلك الوالد الكافر، الكافر لأن من موانع الإرث الكفر، اختلاف الدين، كذلك الوالد من الرضاع، كذلك الوالد من الرضاع، سمى والد ولا لا؟ يقول هذا أبوه من الرضاع وهذه أمه من الرضاع، لكن ما يرثان فيوصي لهم، كذلك الوالد القاتل مثلا الذي سببه إيش المنع من الإرث القتل، القتل واختلاف الدين والرق. إذن هذا كان في أول، فقالوا بأنه له أن يوصي إلى والديه، يوصي إلى والده. المتأمل في الوصايا يجد بأنه تجري عليه الأحكام التكليفية الخمس، تجري عليه الأحكام التكليفية الخمس. أولا الوجوب، فتجب الوصية في كل مال شغلت به الذمة، في كل مال شغلت به الذمة، مثل إيش؟ الديون، الديون على الإنسان ديون وقروض، هذه واجبة يجب عليه أن يؤديها، ولذلك يجب عليه أن يكتب الوصية بها. كذلك الودائع والعواري والحقوق والالتزامات التي على الشخص، هذه يجب عليه أن يوصي بها فتخرج من تركته بعد الوفاة. ثانيا التركة الاستحباب، الاستحباب وهي المسائل التي سنتحدث عنها، يسن للإنسان أن يوصي لغير وارث، يسن للإنسان أن يوصي لغير وارث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال لا وصية لوارث، وهذا الحديث محل يعني بحث عند أهل العلم. والثالث الوصية المحرمة، الوصية المحرمة ما هي؟ هي الوصية فيما زاد على الثلث، سيأتي إن شاء الله، والوصية لوارث كذلك، والوصية بقصد الإضرار، يريد أن يضر الورثة، وهذه الوصايا تعتبر محرمة. والرابع الوصية المكروهة، وهي وصية الفقير الذي وهي وصية الذي عنده مال قليل لو أوصى أضر بالورثة، يعني عند 1000 درهم ويوصي بالثلث وعنده خمسة أولاد، وش يصير لهم؟ وش يجيهم؟ سيتضررون. أو عنده نقول 10,000 وعنده خمسة أولاد سيتضررون. والوصية المباحة التي هي على الأصل وسيأتي تفصيلها. الوصية لها أركان أربعة: أولا الموصي، وثانيا الموصى له، وثالثا الموصى به، ورابعا الصيغة. الصيغة. إذن الموصي والموصى له والموصى به والصيغة. الموصي من هو؟ صاحب المال. والموصى له المنتفع، والموصى به المال أو العين عموما، سواء كانت مال أو عين من الأعيان. والصيغة هي اللفظ، والصيغة هي اللفظ. بالنسبة للوصية على نوعين: هي أمر بتبرع أو أمر بتصرف. أمر بتبرع أو أمر بتصرف، هذا هو الباب الذي سنبحثه. القسم الأول من هذا الباب أمر بالتبرع، وهو أن يأمر بأن يتبرع بماله بعد وفاته. والثاني أمر بتصرف، أمر بتصرف أن يوصي شخصا بأن يتصرف في توزيع هذا المال أو في الولاية على من كان تحت يديه. قال رحمه الله تعالى: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. قال يسن، هذا هو المذهب على أن الوصية حكمها سنة، وهو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم على أن الوصية سنة. ذهب بعض العلماء إلى الوجوب لقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب، ما معنى كتب؟ فرض، وهي من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب. الجمهور يقولون بأن الأمر بالوصية كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية المواريث، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. يسن لمن ترك خيرا، عرف الخير هنا بالمال الكثير، بالمال الكثير، لقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الخير هنا ما هو؟ المال الكثير. والمال يطلق من أسمائه الخير. قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قال علماء التفسير في أحد الأوجه: الخير هنا المال. قال جل وعلا وتحب، طبعا قال في هذه الآية: وإنه لحب الخير. ومما يفسره قوله جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. فكأن هذه تفسير للخير الذي جاء ذكره في هذه الآية. إذن يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، وسيشير بعد قليل: يكره لمن لم يترك مالا كثيرا أن يوصي. هذا هو المعنى، يكره لمن لم يترك مالا كثيرا يضر بالورثة أن يوصي. قال أن يوصي بالخمس، أن يوصي بالخمس. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، إنه حضرني ما ترى، كان مريضا رضي الله عنه، قال: وليس عندي إلا ابنة واحدة ترثني، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. قال: الثلث والثلث كثير. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الوصية بالثلث، ثم قال: والثلث كثير، بمعنى أن من أوصى بما هو دون الثلث فهو أفضل. ولذلك صح عن أبي بكر رضي الله عنه، أو عفوا، ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالثلث. وإسناد هذا الأثر محل كلام وبحث عند أهل العلم، لكن جاء عند البيهقي بإسناد جيد أن ابن عباس قال: من أوصى بالخمس فهو أفضل من الربع، فهو أفضل من الربع. من أوصى عفوا من أوصى بالخمس فهو أفضل من الربع، ومن أوصى بالربع فهو أفضل من الثلث. ولذلك عمل السلف الصالح أن الوصية بما دون الثلث فهو أن الوصية بما دون الثلث أفضل، لكن لو أوصى بالثلث لا شيء عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر سعدا وقال الثلث، والثلث كثير. إذن المذهب على أن الوصية الأفضل أن تكون بالخمس، وهناك من ذهب إلى أن الوصية تكون بالربع أفضل، ويرون في هذا أثرا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل هو ما جاء في المذهب الخمس، لقول ابن عباس رضي الله عنه، لقول ابن عباس رضي الله عنه، وهذا فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. إذن يوصي بالخمس، ولو أوصى بالثلث صح ذلك. قال: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا. هذه مسألة مهمة، وهي: هل يجوز الوصية بأكثر من الثلث ولو كانت لأجنبي؟ أولا، عندنا لا يجوز الوصية لوارث، لا تجوز الوصية لوارث، وهذا بإجماع العلماء. أجمع العلماء على عدم جواز الوصية للوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز مطلقا ولو أجاز الورثة، ولو أجاز الورثة. ثانيا، لا يجوز الزيادة بالثلث لوارث ولا لغير وارث، ولو لوارث ولا لغير وارث للأجنبي. طبعا تعبير الفقهاء للأجنبي هنا ما المراد به؟ أحسن، غير الوارث، يراد به غير الوارث. قال: ولا تجوز بأكثر من الثلث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث، والثلث كثير، لأجنبي، وإنما في حدود الثلث. لكن لو أجاز الورثة صح ذلك. لماذا؟ لأنهم أسقطوا حقهم في هذا، أسقطوا حقهم في هذا. قال: ولا لوارث بشيء، ولا لوارث بشيء، يعني لا تجوز الوصية للوارث ولو بشيء يسير. لو أوصى للوارث بالسدس أو بالخمس أو بالربع أو بأقل من ذلك فإنها لا تصح، لا تصح بإجماع العلماء على أن الوصية للوارث لا تصح، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا أجازه الورث، فإذا أجاز الورثة الوصية صحت ذلك. قال: بعد الموت، بعد الموت، فالوصية محلها أين؟ متى؟ بعد الموت. أما قبل الموت فتسمى هبة، وفي مرض الموت عطية، عطية كما بينا وفصلنا فيما سبق. قال: فتصح تنفيذا، يعني بعد الموت، تصح تنفيذا بعد الموت. ما معنى قوله تنفيذا بعد الموت؟ الآن أوصى والد لأحد أولاده بالثلث بعد وفاته، قال كتب وصية بأن ثلث تركتي لأحد أولادي، ما الحكم؟ وصية محرمة ولا جائزة؟ محرمة. لماذا؟ لأنها لوارث. طيب، إذا قال الورثة: نحن أجزنا ما وصى والدنا، يجوز. قد يكون هذا الابن مريض، قد يكون هذا الابن عمل مع الوالد طوال حياته فأراد الوالد أن يكافئه، هل إجازة الورثة تكون تنفيذا لهذه الوصية أو أنها هبة مبتدأة؟ ها؟ المذهب على أنها تنفيذ لهذه الوصية، يعني ليست هبة مبتدأة، هذا هو المذهب. بمعنى حينما أجازوا فقد أقروا الوصية، فتحولت من كونها فانقلبت من كونها محرمة إلى كونها جائزة. هناك قول لبعض الفقهاء يقولون لا، وإنما هي هبة مبتدأة، بمعنى أن الحرام ما زال موجودا، فلما أقروا بها فلما أجازوها هم قاموا فوهبوا حقهم لهذا الابن، هذا هو المعنى، واضح؟ هم قاموا فوهبوا حقهم، لأن هذه الوصية لما حكمنا على أنها محرمة لكونها لوارث ماذا نعمل بها؟ ماذا نعمل ما دام حكمنا بأنها لا تجوز لوارث؟ ها؟ نصححها. كيف التصحيح؟ تقسم على التركة، على الورثة عفوا. فلما أجازوا قالوا بأن هذه هي هبة مبتدأ، بمعنى هم وهبوا أخاهم هذه الوصية. قال رحمه الله تعالى: وتكره وصية فقير وارثه محتاج، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، رجل عنده 10,000 درهم وعنده 5 أولاد، فقال الثلث من هذه 10 وصية لابن عمي، لابن عمي وصية، ألا يقع الورثة في حرج؟ كم ينال كل واحد منهم؟ 10,000، كم ينال 5؟ ها؟ كلهم ذكور، كل واحد 2000. والثلث راح الثلث. الثلث 10 كم؟ 3,000. بقي كم؟ 6,000. أي فوقع الورثة في حرج ولا لا؟ وفي ضيق، ولذلك يكره. يكره. أما إذا كان وارثه غير محتاج فإنها لا تكره. يعني رجل عنده 10,000 وعنده أولاد ما شاء الله، وكل ولد موظف وعنده دخل جيد وعنده ما شاء الله رصيد طيب، فإنها لا تكره. إذن لا بد من هذا القيد حينما نقول تكره إذا كان الوارث محتاجا، أما إذا لم يكن محتاج فلا تكره. قال: وتجوز بالكل لمن لا وارث له. يعني يجوز، تجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له. يعني رجل الآن مثل ما يقول العامة مقطوع من شجرة، لا والد ولا ولد، ما عنده وارث أبدا وعنده مال، هل يجوز أن يوصي بماله كله؟ قالوا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز أن يهب ماله كله في الحياة، فجاز أن يوصي به بعد الوفاة حيث لا وارث له. ومنع ذلك بعض العلماء، منع ذلك بعض العلماء وقالوا لا يجوز أن يوصي إلا في حدود الثلث. طيب والباقي؟ قال يذهب إلى بيت مال المسلمين، يذهب إلى بيت مال المسلمين. قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. إذا لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. يعني الآن رجل قال مثلا لزيد 1,000 ولبكر 1,000، أو لزيد الثلث، أو لزيد يقول 1,000 ولبكر 1,000 ولعمر 1,000 مثلا، وإذا جمعناها نجد بأنها لا تفي بالثلث، أوصى هو بهذا فهذه لا تفي بالثلث، فماذا يعمل في هذه الحالة؟ يبدأ بتقسيم الثلث بالتساوي، أي يلحق الجميع، يلحق الجميع محاصة، مثل مسألة العول في الفرائض، وإن شاء الله سيأتي تفصيلها كاملة. قال: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. إن أوصى لوارث، الآن رجل أوصى لابنه بالثلث، أوصى لابنه بالثلث، ما حكم الوصية؟ ها؟ ما حكم الوصية؟ محرم، ما تجوز. لماذا؟ لأنها لوارث، والإجماع منعقد على أنه لا وصية لوارث، إذن لا يرث، عفوا لا يأخذ هذه الوصية، هذا هو الأصل. طيب أصبح عند الموت غير وارث، أصبح عند الموت غير وارث، طيب من يعطيني صورة لمثل هذه؟ كيف يصير غير وارث؟ يرتد الابن مثلا، ها؟ يرتد الابن الموصى له، يرتد. طيب إذا ارتد الابن مثلا، والردة والعياذ بالله مانع من موانع الإرث، فيصبح غير وارث في هذه الحالة، يستحق الوصية؟ الجواب نعم يستحق الوصية. طيب أيضا قاتل أو زوجة طلقت مثلا، أوصى لزوجته بالثلث، تصح الوصية؟ ها؟ وين؟ بأن الزوجة طلقت في مرض الموت. أي لا، الآن نقول طلقت قبل الموت، مو بشرط في مرض الموت، طلقها قبل الوفاة أصبحت غير وارثة، فإنها تستحق الثلث. قال والعكس بالعكس، يعني إذا أوصى لغير وارث فأصبح وارثا، أصبح وارثا فإنه لا يرث، فإنه لا تصح له الوصية. رجل الآن أوصى لابن ابنه بالثلث، عنده ولد وهذا الولد عنده ابن، فقال لابن ابني الثلث بعد الوفاة وليس عنده إلا هذا الابن، فمات ابنه قبل الوفاة، فهل يرث ابن الابن؟ ها؟ يرث، أصبح وارثا. واضح الصورة؟ إن شاء الله في باب الفرائض تتضح أكثر. الآن بالنسبة رجل عنده ابن وابن ابن، هذا الابن عنده ابن، ابن الابن يرث بوجود الابن، وجود والده ما يرث، لماذا؟ يحجب، يحجب. فأوصى لابن ابنه، الوصية صحيحة؟ صحيحة. هو قال الآن وصية، كتب الثلث لابن ابنه، أحد يعترض؟ ليش؟ لأنه غير وارث. طيب مات الابن هذا قبل الوفاة، فأصبح ابن الابن وارثا، لأن ابن الابن يرث، ولذلك لا تصح له الوصية. قال والعكس بالعكس. قال ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال، لا بد من قبول الموصى له للوصية، لا بد لقبول الموصى له للوصية. قال لا قبله، يعني لا قبل الموت. إن وصى إنسان بالثلث لآخر، وصى قال أوصيت لفلان بهذا الثلث أو بالخمس أو بالربع، فقال قبلت، هل قوله قبلت يترتب عليه أحكام في الحياة؟ لا يترتب عليه. لماذا؟ لأن الوصية ها تلزم بعد الوفاة، ولذلك يجوز للموصي أن يتراجع عن وصيته، فقوله قبلت قبل الموت لا عبرة له، لا عبرة بهذه الصيغة، وإنما بعد الوفاة. بعد موت الميت لا بد أن يقول قبلت أو ما يدل على القبول، كل صيغة تدل على القبول فإن الوصية تلزم في مثل هذه الحالة. قال وإن طال، كيف وإن طال؟ يعني الآن مات الميت وكتب وصية بالثلث لفلان، وهذا الرجل ما جاء، فلم يعرف عنه قبول ولا رد، ثم بعد 5 سنوات جاء قال أريد حقي من الوصية، أريد حقي وهي الوصية، وقد تقاسموا التركة، فهل له ذلك؟ نعم، المذهب أن له ذلك وإن طال، لأن هذا حق له مشروع يلزم بعد الوفاة، يلزم بعد الوفاة، ولذلك ولو طالت مدة تصريحه بالقبول فهي له. قال ويثبت الملك به عقب الموت، يثبت الملك لهذه الوصية عقب الموت. رجل الآن أوصى له آخر بالثلث، فمات الموصي والوصية مكتوبة لزيد، فهل يجوز أن يعقد عليها بيعا وشراء؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الملك يثبت بالموت، الملك يثبت بالموت. قال ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. إن قبلها يعني قبل الوصية، قال قبلتها ثم ردها، فإنه لا يصح ردها. لماذا؟ لأنها وصية أو مال لزمه ودخل تحت ملكه بقوله قبلت. ولذلك إذا أراد أن يردها إنما يردها على سبيل ماذا؟ الهبة. يقول رددتها يعني هبة ينشأ لها عقد جديد، ينشأ لها عقد جديد. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الرجوع في الوصية. ذكرت هذا قبل قليل، ولما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، يحدث الرجل في وصيته ما شاء. فيجوز للإنسان أن يرجع في وصيته قبل الموت. لماذا؟ لأن الوصية زمانها متى؟ بعد الوفاة، بعد الوفاة. فلو رجع قبل الوفاة صح ذلك، لأنها لم تلزم بعد، فهي ما زالت في ملكه. وإن قال الموصي يعني إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. ها، واضح هذه المسألة؟ الآن رجل قال إن قدم زيد، عندنا شخصان زيد وعمر، قال إن قدم زيد من السفر فله ما وصيت به لعمر. فقدم زيد في حياة الموصي، فما وصى به لعمر يكون لمن؟ وماذا نسمي هذا؟ هبة. أحسن، نسميه هبة. طيب، إن قدم زيد بعد وفاة الموصي فهي لمن؟ لعمر. لماذا؟ لأنها وصية لعمر ابتداء، والشرط لم يقع، والشرط لم يقع. أعيد، قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، هو هذا الموصي قال لعمر الثلث من تركتي وما زال عايش، هل لعمر الحق أن يأخذ الثلث؟ لماذا؟ لأن الموصي ما زال حيا عايشا. فزيد جاء في حياة الموصي، له أن يأخذ ما وصى به لعمر. نعم، ونسمي هذا ما، ماذا نسميه؟ هبة. طيب، لم يأتي زيد ولم يقدم في حياة الموصي، وإنما جاء بعد وفاته، فهل له الحق في هذا؟ ليس له الحق، وإنما هي لعمر وصية. قال رحمه الله تعالى: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. الآن مات ميت وعليه حقوق واجبة، مثل ماذا؟ الدين، وكذلك رجل ما حج حج الفريضة، لا بد من هذا القيد، لم يحج حج الفريضة. وبعد أيضا ها، مثل تجهيز الميت، هذه حقوق واجبة. الحقوق الواجبة هذه التي على الميت لا تخرج من الثلث، وإنما تخرج من أصل التركة، من مجموع التركة. واضح؟ ولذلك قال: ويخرج الواجب، يعني من الأموال، كحج، كحج فريضة مثلا، لم يحج يؤخذ قيمة حج فريضة يعطى يحج عنه، أو عليه ديون مثلا، أو غيرها من الحقوق الواجبة، من كل ماله، يعني من رأس ماله بعد موته وإن لم يوصي بذلك. ولو افترضنا أنه أوصى كما قال، وإن قال أدوا الواجب من ثلثي، من ثلثي، أو من ثلثي بدأ به، يعني بدأ بماذا؟ بالواجب، بدأ بالواجب. ولذلك يؤخذ من رأس المال، لقول الله جل وعلا: من بعد وصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. فإن قال أدوا هذا الواجب من ثلثي، فإنه لا يخرج من الثلث، وإنما يبدأ بهذا الواجب. وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط، أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. إذن عندنا الآن بالنسبة للحقوق الواجبة التي على الميت تخرج من رأس ماله، تخرج من رأس ماله. ثانيا، إن قال أدوا الواجب من ثلثي فإنه يبدأ به، يعني بالواجب، فإن بقي شيء من هذا المال يأخذه الموصى له، يأخذه الموصى له، وإلا سقط. الآن المصنف رحمه الله تعالى انتقل لبيان أحكام الموصى له، أحكام الموصى له. عندنا أركان الوصية كم؟ 4: موصي وموصى له وموصى به وصيغة. الآن يتحدث إلى الشخص الذي أوصى له الموصي بهذا المال، قال: تصح لمن يصح تملكه. سبق وأن ذكرنا فيما سبق من يصح تملكه، كل مسلم أو كافر مثلا، كل هؤلاء يصح تملكهم. يخرج من العبد مثلا، وسيأتي معنا من يخرج ممن لا يصح تملكه. فيجوز أن يوصي لكافر، وهل كل كافر يوصى له؟ الجمهور على أنه كل كافر ولو كان حربيا، حتى ولو كان حربيا يوصى له، يوصي لمسلم أو كافر، والكافر سواء كان ذمي أو حربي، قالوا كل هذا يجوز. وخالف بعض الفقهاء فقالوا يجوز إلا في ما يتعلق بالسلاح، قال لا يوصي له بالسلاح إن كان حربيا، لأن هذا يضر بالمسلم أو بأهل الإسلام. تصح لمن يصح تملكه، كل من صح تملكه صحت الوصية له. قال: ولعبده بمشاع كثلثه، ولعبده بمشاع كثلثه. ما معنى بمشاع؟ غير معين، يعني قال للعبد، رجل عنده عبد، رجل عنده عبد، فقال للعبد، قال: أوصيت لك من ثلث مالي، من ثلث مالي. هذا مشاع ولا لا؟ ماله مثل إيش؟ عنده بيت، هذا مال، سيارة، عنده سيولة نقدية، عنده ذهب، عنده عبيد، عنده خيل، هذه كلها أموال. العبد مال ولا لا؟ في الشريعة بأن العبد يتجاذبه أمران: آدمية وعبودية ومالية. فهو على حسب، فهو باعتبار أبواب المعاملات هو مال في واقع الأمر، هو مال. ولذلك إذا قال له: أوصيت لك بثلث مالي، بمشاع طبعا كثلثه، فإنه يعتق منه بقدره. فالعبد يتبعض ولا لا؟ يتبعض. سبقا ذكرنا وإن شاء الله سيأتي في باب العتق. فنحسب الآن ثلث المال، فقد يكون ثلث المال هذا يتبعض نصف العبد. يعني إذا حسبنا الآن مال الموصي جمعناه وأخرجنا الثلث، ممكن أن يكون نصف العبد، ممكن أن يعتق نصف العبد من هذا الثلث. ولذلك قال: ويعتق منه بقدره، يعتق منه بقدره، يعني بقدر الثلث، لأن العبد مال ويدخل في الوصية، ويدخل في الوصية. قال: ويأخذ الفاضل، يعني الآن عتق نصفه، طيب والباقي يكون للعبد. وهل العبد يملك؟ ها؟ أها. إذن يأخذ الباقي لكون نصفه حر، فهو يملك بهذا الاعتبار. وأما إذا كان عبدا خالصا، يعني مملوكا رقيقا، فإنه وما يملك لمن؟ لسيده. قال: وبمئة أو معين لا تصح له. لاحظ هذه المسألة، إذا قال العبد: أنت لك 100 دينار، هل يعتق منها؟ لا. لماذا؟ لأنها معينة، لأنها عفوا لأنها مقدرة. هو ما قال له أنت لك ثلث مالي، وإنما قال لك 100 دينار، فعين له المبلغ. أو معين، قال العبد: أنت لك هذه الدابة أو هذه السيارة، فما دام أنه عين له ما وصى له به فإنه لا يعتق منه شيء، يبقى على العبودية. يبقى على العبودية. طيب هذا المال الذي أتى يعود لمن؟ يعود لسيده، لأن العبد وما يملك لسيده. قال وتصح يعني الوصية بحمل ولحمل، تحقق وجوده قبلها. تصح بحمل أي تصح وتصح بحمل أي تصح الوصية بحمل. يقول ما في بطن هذه الدابة وصية لفلان، تصح ولا لا؟ عندنا قاعدة مهمة، أن الشريعة في باب التبرعات يعني القاعدة يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، ولذلك الشريعة سهلت في باب التبرعات سهلت، وسيأتي معنا شيء من هذا. إذن وتصح الوصية بحمل، ما في بطن هذه الدابة وصية لفلان، ولحمل تحقق وجوده قبلها. قال ما في بطن هذه أوصيت لما في بطن هذه المرأة بثلث مالي وهي حامل، يصح؟ يصح يصح، ما دام أنه تحقق وجود الحمل قبل الوصية. أما إذا قال ثلث مالي لما سيحصل في بطن هذه المرأة، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يتحقق وجوده، لم يتحقق وجوده، فقد يوصي بشيء لا يحصل، يوصي بشيء لا يحصل. عندنا قاعدة بأن المعدوم لا يملك، نحن قبل قليل قلنا تصح لمن يصح تملكه، فهل المعدوم يملك شيء؟ معدوم ما أدري أنا. قال هو إذا جاء حمل أو الحمل الذي يمكن أن يأتي فله الثلث، هذا معدوم، ولذلك ما نستطيع أن نقول بأنها تصح. لماذا؟ لأن المعدوم لا يملك. قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفذ. الآن قبل قليل قلنا بأنه يجب أن يخرج الواجب من رأس ماله، وضربنا لكم مثال بالواجب مثل حج الفريضة. طيب هذا الرجل الآن الموصي أسقط حج الفريضة، حج هو حج سابقا، لكن أوصى بالحج عنه، يجوز؟ رجل الآن كتب في وصيته هذه 10,000 درهم وصية أن تحجوا عني، يصح؟ يصح، ما في شيء، يجوز أن يوصي بالحج عنه. هذه وصية يكتب من ثلثه، يقول ثلثي كله في الحج، أو مثلا 10,000 أو 100,000 هذه للحج عني، أو لذبح ضحية عني كل عام، هذا يصح ولا لا؟ يصح. قال وإذا أوصى من لا حج عليه، يعني واجب لأنه حج سابقا، أن يحج عنه بألف، طبعا بألف هنا دينار، قال صرف من ثلثه مؤونة حجه بعد حجة أخرى حتى تنفذ. الآن هو قال بألف نأخذ من ثلثه هذه الألف، ثم يحج عنه كل عام حتى تنفذ الألف، حتى تنفذ الألف. الآن الحجة كم قيمتها السنة هذه؟ 25. رجل الآن فتحت وصيته فإذا بها 100,000 درهم تحجون لي فيها، هو سبق أن حج، كم حج حجل فيها؟ 4، على تقدير أبو إبراهيم أنها 25. ممكن تحسب بهذه الطريقة، ممكن تحسب. طيب قال رحمه الله تعالى ولا تصح لملك وبهيمة وميت. الآن أرجعكم إلى الوقف، كذا؟ الوقف ذكرنا بأنه لا يصح الوقف على ملك، قلنا الوقف ما يصح على جبريل ولا إسرافيل ولا ميكائيل ولا على بهيمة ولا على جن مثلا. الجن ما يملكون؟ يملكون الجن، ها؟ أخاف تحط له ويجي يأخذه هو. إيه لا، خلونا من الجن، الله يكفينا شره. على بهيمة وميت قالوا لأنهم لا يملكون، ونحن من شرط الوقف ومن شرط الوصية أن يكون يملك، الموصى له أن يكون يملك. هو قال ولا تصح لملك، الملك لا يملك، جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وجميع الملائكة ما يملكون، ولذلك قال لو أوصيت لجبريل عليه السلام قلنا ما تصح هذه الوصية. قال وبهيمة، سبق أني ذكرت لكم بأنه إذا قال على بهيمة، إذا قال لبهيمة فإن المسألة فيها خلاف. المذهب على ماذا؟ على المنع، عدم الجواز. لماذا؟ لأن البهيمة لا تملك، ليست محلا للملك، وليس فيها ذمة، وليس لها ذمة مالية. البهيمة ليس لها ذمة مالية، ما تملك. وقلنا بأن الراجح بأن الوقف والوصي والوقف إيش صحيح، تذكرون هذا ولا نسيتم؟ طيب كيف صححنا هذا؟ ها؟ إلى الجهة، يعني إما أن يكون ينفق مثلا على هذه البهائم أو إلى أصحابها لينفقوا عليها الخيل في سبيل الله مثلا، أو المقصود وقف على هذه البهائم لأجل علفها وإطعامها وبناء الحظائر لها، فهذا يجوز. وبعض الفقهاء يقول يفرق بين تعيين البهيمة وبين إطلاقها، فإذا قال أوقف وصية للبهائم قالوا لا يصح، أما إذا قال لخيل فلان دل هذا على أن الوصية معينة وظاهرة، وأن المقصود الصرف عليها، أو مثلا خيل الجهاد، أو مثلا إبل السباق مثلا، هذا كله يجوز. قال وميت، وميت الميت له ذمة مالية؟ ليس له ذمة مالية، ما يمكن أن يستقل، ها؟ ولذلك لا يملك. والصواب أنه يجوز الوصية للميت، وتصرف في ماذا؟ في الديون التي عليه وفي تجهيزه، في الديون التي عليه وفي تجهيزه. ولذلك بعض الفقهاء يقول لو أوصى وقال ثلث مالي في التراب قالوا يحمل على مقابر المسلمين وموت المسلمين، وإذا قال ثلث مالي يحرق، لو قال أوصيت بثلث مالي يحرق قالوا يحرق بالبخور والتجمير، تجمر به المساجد. وإذا قال ثلث مالي في البحر يرمى في البحر، ليس المقصود يرمى في البحر، وإنما المقصود فيه لما فيه نفع لأصحاب السفن وغير ذلك مما يذكر، لأن هذا لا يمكن أن يحمل على ظاهره، فهو جنون لو حمل على ظاهره، يحرق أو في التراب أو في البحر، وإنما يقصدون بأن يطلقون هذا، ويفهم من السياق بأنهم يريدون معنى معينا. قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، قال أوصي بالثلث لزيد وبكر الميت، هكذا قال أوصي بالثلث لزيد الحي ولبكر الميت، المذهب قالوا يرجع هذا كله لمن؟ للحي. لماذا؟ قالوا لأن الميت لا يملك، ذكرنا هذا قبل قليل، كيف يكون للميت؟ كيف يكون للميت؟ فيصرف كله إلى الحي. والقول الثاني في المذهب بأن الحي له النصف، وأما الميت فليس له شيء، وإنما يرجع إلى الورث، يرجع فيه إلى الورث. فإذا وصى بالثلث لحي وميت فلا ينفذ إلا نصف الثلث لمن؟ للحي، وأما الباقي فيرجع إلى التركة، وهذا على خلاف المذهب. المذهب الكل لمن؟ للحي، قالوا الكل الحي. وهناك قول لبعض الفقهاء يقولون يصرف أيضا للميت مثل ما ذكرنا قبل قليل، وهو يقضى به ديونه مثلا أو الالتزامات التي عليه. قال وإن جهل فالنصف، يعني إن جهل ما يدري، قال لزيد وبكر وما علم بأن بكرا قد مات، قال فالنصف للحي ونصف الثلث يرجع إلى من؟ إلى الورثة. قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع، فله التسع. رجل عنده ولدين زيد وعمر، فقال مالي وصية لثلاثة، لابن زيد وللثاني عمر ولابن عمهما بكر، بكر يرث ما يرث، لماذا؟ لأنه أجنبي في باب المواريث، فهو وصى لابنيه ولأجنبي. طيب الآن لو قبل الوصية كيف تقسم التركة؟ على ثلاثة، كل واحد يأخذ الثلث، واضح؟ كل واحد يأخذ الثلث. طيب إن رد الوصية، يعني قام زيد وعمر فرد الوصية، ما الذي يأخذه بكر؟ قالوا التسع. تسع ماذا؟ تسع الثلث، ولا يأخذ من أصل التركة، ما يأخذ من الأصل. إذن يأخذ التسع، يعني تقسم، يقسم الثلث إلى ثلاثة أثلاث، فيكون له التسع والباقي يرد إلى الابنين، إلى التركة. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا بأن له الثلث كاملا، وقد اختار هذا أبو الخطاب الكلوذاني من أئمة المذهب، قالوا بأن له الثلث، لأن الموصي إنما قصد ماذا؟ قصد الثلث، قصد الثلث. ولو رجعنا إلى أصل الوصية الآن، افترضنا بأنه قال لبكر ابن عمي زيد وعمر الثلث، تنفذ الوصية ولا لا؟ فإذا نفذت بغير الوصية للأولاد ففي رد الأولاد تصحيح لها أو إرجاع للثلث. لا لا لا، يأخذ التسع من الثلث المتبقي، يأخذ التسع من الثلث المتبقي، هذا هو التفصيل. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان مسائل وأحكام الموصى به. الموصى به هذا أي ركن؟ الركن الثالث يا أبو خديجة، قمستنا الله يهديك، نمت. الموصى به، الموصي والموصى له والموصى به. إيش معنى الموصى به؟ المال أو العين. الآن بدأ يذكر أحكام الموصى به. قال رحمه الله تعالى تصح بما يعجز عن تسليمه. قلت لكم قاعدة قبل قليل، الشريعة في باب التبرعات تتساهل أكثر من باب المعاوضات، فإنها تتشدد ضبطا للحقوق. أما في باب التبرعات، يعني مثل ما نذكر الآن، وصى بالثلث ثم ذهب المال، في مشكلة؟ ما في مشكلة، راح المال، شكوى لله. وصى بمجهول، قال والله أنا وصيت لك بعبد الآبق أو بكذا، هذه كلها إن حصلت فالحمد لله، وإن لم تحصل فلا شيء على الجميع. قال تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق. دائما نقول لكم إذا قلنا آبق ينصرف إلى من؟ والشارد البعير، البعير الشارد والعبد الآبق. قال كتب وصية قال أوصيت لك بعبد الآبق أو طير في هواء، طير في هواء، يقول عندي طير صقر يسوى له مبلغ طيب هرب، أو في السماء هذا لك، أو سمك في ماء مثلا، وبالمعدوم. الآن ضرب لك بما يعجز عن تسليمه، ما يعجز عن تسليمه كعبد آبق وبعير شارد وسمك في ماء وطير في هواء، ها؟ هذا كله يعجز عن تسليمه. كذلك المغصوب، كذلك المغصوب إذا ما استطاع تخليصه من اليظالم. قال وبالمعدوم غير الموجود، كبما يحمل أو يحمل حيوانه حيوانه وشجره أبدا. قال أوصيت لك بكل ما تحمل الدواب هذه التي عندي، أو بهذه البستان هذا كل ما يحمله من شجر وثمر، هذه وصية لك، هذا أيضا يجوز. أو مدة معينة أوصيت لك به مدة 10 سنوات بعد وفاتي، تنتفع بما تحمل هذه الدواب أو بما يحمل هذا أو بما تحمل هذه هذا الشجر، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. هذه من الأشياء التي تبطل بها الوصية، إن لم يحصل شيء، ما ولدت الدواب أو ماتت أو احترق الشجر أو مات مثلا، خلص بطلت الوصية. أو مثلا ما حصل العبد الشارد الآبق ولا البعير الشارد ولا الطير اللي في الهواء، كل هذا هذا تبطل به الوصية. قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. وتصح بكلب صيد، لماذا ذكر هذا القيد كلب صيد؟ ها؟ لأنه يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع بكلب الصيد. ذكرنا لكم في المختصات، تذكرون المختصات كلب الصيد و... ها؟ وخمر الذمي، طبعا هنا ما يوصي بالخمر، ما يجوز. قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس، لأنهما أصلا لا يباعان، لا يجوز بيع الكلاب ولا يجوز بيع النجاسات. قال وله ثلثهما ولو كثر المال، المعنى أن الورث يشاركون الموصى له ويكون لهما الثلثان أو لهم الثلثان فيه، وله إيش؟ الثلث، وله الثلث. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. الآن قال له أوصيت لك بكلبي، إيش سمونه كلب الصيد هذا؟ السلوقي، السلوقي له قيمة. قال أوصيت لك بهذا الكلب بعد الوفاة، الآن توفي والكلب موجود، فهل للورثة أن يشاركوا الموصى له بهذا الكلب؟ المذهب أنهم يشاركونه، فله في هذا الكلب الثلث، والثلثان لمن؟ للورث. قال له أوصيت لك بهذا الزيت متنجس، زيت متنجس ما يجوز بيعه لكن يجوز استعماله ينتفع به، فللورث الثلثان وله الثلث. هذا هو المذهب. قال وله ثلثهما، يعني الثلث ثلث كلب الصيد وثلث الزيت المتنجس، ولو كثر المال، حتى ولو كان المال كثيرا، إن لم تجز الورثة. هذا هو المذهب. قالوا لأنه لما جازت الوصية به جازت المشاركة في الثلث، والصواب أنه ليس للورثة شيء فيه. لماذا؟ لأن الكلب ليس بمال، الكلب ليس بمال، ولذلك لا يجوز التجارة في الكلاب بيعا وشراء، ويجوز أن يشتريه للحاجة أو الضرورة مثل كلب الصيد والحراسة كما ذكرنا. كذلك الزيت المتنجس لا يجوز بيعه وشراؤه، فهو ليس بمال. هذا هو الصواب. قال وتصح بمجهول كعبد وشات، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. يجوز أن يوصي بمجهول. قال أوصيت لك بعبد، طيب أي عبد؟ مجهول ولا معلوم؟ هذا مجهول، أي عبد؟ العبيد لهم أسماء وأشكال وأوصاف. أو قال له أوصيت لك بشات، أي شات هذه؟ الشياء أنواع، شياء أنواع، فيها الضأن والمعز وفيها العربي وفيها غير العربي وفيها النجدي وفيها كذا. إذن هل يصح تصح الوصية بالمجهول؟ تصح. لماذا؟ لأن تبرع، وعقد التبرع يسهل فيه. طيب قال ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. إذا قال له أوصيت لك بعبد، فإن ما يقع عليه الاسم العبد عرفا أو ما تدل القرائن على أنه قصد هذا العبد يعطاه. وبعض العلماء كشيخ الإسلام يرجع ذلك إلى اللغة، يقول يرجع فيها إلى اللغة. كذلك الشيعة أحيانا إذا قال وصيت لك شاة فإنه يعطى ما يقع عليه اسم الشاة عرفا، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ها؟ لا هو عرف، لأنه ما حصل اختلاف، هي شاة من الشيعة فلا يدخلها الإسهام أو الاقتراع لأنه لم يحصل لبس في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، دخل في الوصية. الآن قال أوصيت لزيد بثلث مالي ولم يمت بعد، فجاءه مال جديد، جاءه إرث، أو هو مات قتلا فأخذ الدية أو أعطي الورث الدية، فإن الثلث يحسب من أين؟ من جميع المال وليس من ابتداء الوصية، وليس من ابتداء الوصية، وإنما يحسب من المال، من مجموع المال. الوصية من التركة. الوصية من الشركة. إيه نعم، يعني من مجموع التركة. قال ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت. الآن بدأ يذكر مبطلات الوصية. إذا أوصى له بمعين فتلف بطلت. قال له أوصيت لك بهذه السيارة بعد وفاتي، واحترقت السيارة أو تكنسلت مثل ما يقولون، أو أصبح لا قيمة لها، ما حكم الوصية؟ انتهت خلاص بطلت. ولذلك تبطل الوصية في أحوال. أولا إذا تلفت الوصية المعينة، لا بد من هذا القيد، إذا تلفت الوصية المعينة، أوصيت لك بهذه السيارة فتلفت، أوصيت لك بهذه الدابة فماتت، أوصيت لك بهذا العبد فمات، أوصيت لك بهذا البستان فحصل فيه خسف مثلا، إذن بطلت الوصية. ثانيا إذا رجع الموصي عن الوصية فإن الوصية تبطل، إذا رجع الموصي في حياته عن الوصية بطلت الوصية. ثالثا عدم قبول الموصي له الوصية، قال ما أقبلها. وفي أحد ما يقبل الوصية؟ ممكن بعض الناس عنده عزة نفس يقول لك والله أنا ما أحب أحد يمن علي ويقول أنا أعطيته وتفضلت عليه. رابعا قتل الموصي، الموصى له للموصي، إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية. وعندنا قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان، مثل قتل الوارث لمورثه، كذلك الموصي إذا قتل، كذلك الموصى له إذا قتل الموصي فإنه لا يستحق من الوصية شيء، وإنما يعامل بنقيض قصده لأنه أراد استعجال الوصية. خامسا موت الموصى له قبل الموصي، أوصى رجل لزيد فمات زيد قبل الموصي بطلت الوصية. ولذلك قال هنا ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. وإن تلف المال غيره فهو للموصى له، إن تلف المال غيره يعني غير الثلث، هذا المعنى، إن تلف جميع المال ما عدا الثلث، ما عدا هذا الثلث الذي وصى به فهو للموصى له، إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. الآن تلف جميع المال، هو قال أوصيت لك بهذه السيارة، فهذا الرجل تلف جميع ماله إلا السيارة، السيارة لمن؟ للموصى له. لماذا؟ لماذا الموصى له؟ أحسنت، لأنها معينة، عينها له وقبلها، وقبلها، ولذلك هي له. فتلف جميع المال ما عدا الوصية لا يسوق أبدا المحاصصة فيها، ما يسوق أبدا المحاصصة فيها، وإنما تكون للموصى له. أما إذا كانت غير معينة فإنه يؤخذ منها الثلث. ما شاء الله قطعنا مشوار، كم باقي؟ ها؟ إيه؟ طيب الآن دخل في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع على وزن أصدقاء، وهو نصيب، مفردها نصيب، والأجزاء جمع جزء، جمع جزء. الأنصباء هي مثل أنصبة المواريث اللي ستأتي معنا بإذن الله، والأجزاء هي الشيء اليسير، وبعض العلماء نص على أن الجزء يراد به السدس، فإذا قال أوصيت لك بجزء قالوا يراد به السدس، لأن هذا هو المعمول عليه أو المعروف عليه، المعروف عنه لغة، أو المعروف لغة أن الجزء يراد به السدس، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الآن يقول إذا أوصى، طبعا هذا الفصل حقيقة ضعيف، يعني ما فيه له داعي ذكره، وإن كان الفقهاء يوسعون فيه، وطبعا بحثه سيكون في باب الفرائض ألصق وأكثر بحث، لكن هنا نمشي مشي سريع. قال إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. هذه قاعدة مضطردة، احفظ هذا السطر الأول واجري عليه بقية المسائل، واضح؟ يقول لك إذا أوصى بمثل، لاحظ، بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. هو الآن رحمه الله تعالى بدأ يذكر لك أمثلة. قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. رجل الآن عنده زيد وعمر، اثنين من عياله، فقال أوصيت لك يا بكر الأجنبي مثل نصيب زيد، مثل نصيب زيد. المسألة تكون من كم؟ من ثلاثة، لكل واحد ثلث سهم، ثلاثة، واحد لزيد، واحد لعمر، واحد لبكر. طيب قال وإن كانوا ثلاثة فله الربع. الآن عندنا اللي مات، هذا اللي وصى عنده زيد وبكر، عفوا، عنده زيد وعمر وعبيد، ووصى لبكر ابن عمهم بمثل أحد أبنائه، إذن أصبح عنده ثلاث أولاد ووصى لأجنبي. المسألة تكون من كم؟ من أربعة، كل واحد يأخذ الربع، واضحة هذه؟ طيب قال وإن كان معهم بنت فله التسعان أو التسعان. إن كان معهم يعني مع الثلاثة، الضمير يعود إلى الثلاثة وليس إلى الاثنين. إن كان معهم بنت فله التسعان، يعني للموصى له. الرجل مات عن زيد وعمر وعبيد وزينب، هذول أربعة من أولاد، أربعة من أولاد. قال ولبكر مثل أحد أبنائه، يعني الذكور، أحد أبنائه يعني الذكور. المسألة من كم؟ من تسعة. المسألة تكون من تسعة، لكل ذكر سهمين، ها؟ لزيد سهمين، وعمر سهمين، وعبيد سهمين، وزينب سهم واحد. ليش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وبكر سهمين لأنه أحد الأبناء. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. هو قال أنا أوصيت لك بمثل نصيب أحد الورثة، ما حدد لا بنت ولا ولد ولا زوجة مثلا، أو زوج بالنسبة للمرأة، ما حددوا. ف فإن له ما لأقلهم نصيبا، وذلك احتياطا للورثة. وضرب لك أمثلة، قال فمع ابن وبنت ربع. لماذا؟ ليش قال لك مع ابن وبنت الربع؟ فمع ابن وبنت ربع، سهم واحد. ليش كان ربع طيب ومن ثلاثة؟ أحسن، هو الآن أخذ نصيب مثل نصيب البنت، ولذلك المسألة أصلا من ثلاثة فتعول إلى أربعة، تعول إلى أربعة. الآن قال له أنت لك نصيب أحد ورثتي، المذهب على أنه ينصرف إلى أقلهم نصيبا. عنده ولد وبنت فقط، للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة من ثلاثة، فلما دخل الموصى له أصبح له نصيب البنت، فالمسألة تعود إلى أربعة، اثنين للولد وواحد للبنت وواحد لمن؟ للموصى له، اللي هو الأجنبي الموصى له. قال ومع زوجة وابن تسع، مع زوجة وابن تسع. الآن رجل مات عن زوجة وابن، المسألة من كم؟ من ثمانية. المسألة من ثمانية، لماذا؟ لأن نصيب الأم الثمن، والسبب وجود الفرع الوارث. إذا المسألة من ثمانية، طيب الزوجة تأخذ كم؟ ثمن، والابن الباقي وهو سبعة. طيب دخل عليهم الموصى له، أصبح عندنا عول، فالمسألة يصبح أصل المسألة من تسعة، من تسعة، الزوجة تأخذ سهم، والموصى له يأخذ سهم، والسبعة لمن؟ طبعا نصيبنا، والسبعة للابن. قال وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء، أو حظ أعطاه الوارث ما شاء، ها؟ إيه؟ قال وبسهم من ماله فله سدس، بسهم من ماله. إذا قال أنت أوصيت لك بسهم من مالي فله السدس. طبعا هذه المسألة هي اللي أردت أن أذكر أن ابن مسعود قال إذا قال له سهم من مالي فينصرف إلى السدس، فينصرف إلى السدس. وأيضا قالوا بأن السهم في لغة العرب يطلق على السدس. قال وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الورثة ما شاء، إذا قال أعطاه الوارث ما شاء، إذا قال أوصيت لك بشيء من مالي أو بجزء من مالي أو بشيء حظ لك، حظ في مالي، يقول لك حظ في مالي، فإن هذا راجع إلى تقدير الوارث ولا يلزم بنسبة معينة. قال رحمه الله تعالى باب الموصى إليه. ذكرت لكم بأن الوصية تبحث أو الوصية على نوعين، أمر بتبرع وأمر بتصرف. الآن نحن انتهينا من الأمر بالتبرع، الآن بدأنا بالنوع الثاني وهو الأمر بالتصرف. باب الموصى إليه يعني من يؤذن له بالتصرف بهذا المال أو بالوصية بعد الوفاة. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف، يعني يصح للمسلم أن يوصي إلى المسلم المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل. ثم قال عدل. العدالة ما هي؟ ملكة. أيوة أحسن، ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وترك الأمور التي تخرم المروءات. هذا تعبير وضبط لبعض العلماء. لماذا ذكر العدل هنا؟ لأن القضية قضية تصرف في مال، تصرف في أموال، فاحتاج أن يختار العدل، لأن الفاسق ربما أفسد في هذا المال، ربما أفسد في هذا المال. قال رشيد، رشيد الرشد في ماذا؟ في المال، يعني رشد في التصرف في المال، تصرف سليم. قال ها؟ ليس بسفيه، ولو عبدا، ولو كان عبدا، يعني عبدا لغيره، عبدا لغيره، ويقبل بإذن سيده، يعني يقبل أو يقبل بإذن سيده، بحيث أن العبد لا يجوز له أن يقبل هذه الوصية إلا بإذن سيده. لماذا؟ لأن منافعه محبوسة لسيده ووقته لسيده، وإذا قبل الوصية أخل بماذا؟ أخل بحق السيد، ربما صرف الوقت كله لهذا. فإذا أوصى لعبد غيره فحتى تصح لا بد من إذن السيد. قال: وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا. الآن قال: أوصيت إلى زيد بالتصرف بهذا المال بعد الوفاة، ثم قال: وأوصيت إلى عمرو أن يتصرف أيضا بهذا المال بعد الوفاة. هل هذه العبارة تعني بأنه أقال زيدا؟ لا، ما تعني، وإنما يشتركان في تنفيذ الوصية. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يكون شخص يحسن في باب من أبواب المعاملات ولكن ما يستطيع في باب آخر، فيبدو للموصي أن يختار شخصا آخر يحسن هذا الباب، يعني رجل عنده أمانة وقدرة على حفظ المال لكن ما عنده خبرة في وضع هذا المال في مواضعه، فيقول مثلا زيد قوي في هذا لكن عمرو عنده خبرة مثلا. إذن لا يعزل، لا يعني هذا عزله، وإنما يشتركان. ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف ما لم يجعله له، يعني ليس له أن يتصرف من تلقاء نفسه. أوصى له بالتصرف في هذا المال بعد الوفاة، لا يجوز لعمر أن ينفرد بالتصرف دون زيد، وإنما إذا أراد أن يتصرف اجتمعا واتفقا وخرج بأمر في التصرف، إلا في حالة واحدة، إذا عين الموصي من يتصرف فيقول مثلا: يا زيد أنت احفظ المال في الصندوق عندك، وأنت يا عمر تذهب به تحج به عني، أو مثلا تعطيه فلان، أو تفعل به لفلان، أو تنفق على مثلا من أوصيت له إذا كان يتيما أو ضعيفا. إذا عين انفرد، وإذا لم يعين اشترك. قال: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. لا بد من علم نوعية التصرف. فإذا قال: لو أنا أوصيت لك في مالي بعد الوفاة، هذه وصية عامة، ما يصلح أن يوصي هكذا بإطلاق، وإنما لا بد أن يكون العمل معين. أوصيت بثلث مالك لأي شيء، لا بد من التعيين: حج لي فيه، اذبح لي ضحية فيه، ابني لي مسجد فيه، احفر لي بئر فيه مثلا، أنفق على الفقراء على المرضى، شيء من هذا القبيل. أما أن تكون مطلقة مرسلة فهذه لا تصح. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. فإذا أوصاه بأن يتصرف بملك غيره لا يصح، لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم، ما يصح للإنسان لا نذر في معصية ولا فيما يملكه ابن آدم، فيما لا يملكه ابن آدم، شيء ما تملكه كيف تتصرف فيه أو توصي بالتصرف فيه. ثم ذكر أمثلة، قال: كقضاء دينه، معلوم ولا مجهول؟ معلوم. وتفرقة ثلثه، قال: الثلث هذا فرقه على أربعة، فقراء ومساكين وطلبة علم وحج لي فيه، معلوم هذا؟ معلوم. والنظر لصغاره، قال: جعلتك وصي على أولادي، أولاد أيتام صغار بعده، قال: أنت وصي عليه، تنفق عليهم من هذا المال. قال: ولا تصح بما لا يملكه الموصي. كل ما لا يملك الموصي التصرف فيه فإنه لا يصح. وضرب لك مثال، قال: كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. إن شاء الله سيأتي معنا في الأبواب القادمة ما يتعلق بالولاية، المرأة عند الحنابلة لا تملك الولاية، فليس لها أن توصي إلى توصي بأولادها إلى زيد مثلا أو بكر، وإنما النظر لمن؟ للقاضي. طبعا الوصية للأب وللجد. عندنا المرأة ما تملك الوصية، لماذا؟ لأن أصلا هي ليست بولية على نفسها، فإذا كانت لا تلي أمر نفسها فغيرها أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. إذن هي لا تملك هذا. وطبعا المسألة خلافية بين الفقهاء، وإن شاء الله سنبحثها في مكانها. قال هنا ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره. الآن وصاه في شيء، هل يكون وصيا في بقية الأشياء؟ ما يكون. إذا عين قال أنا أوصيتك بتفريق هذا الثلث على كذا أو بالحج فقط، فإنه لا يكون وصيا في بقية الأشياء، لأنه استفاد الوصية بالإذن المقيد في هذه، فلا يجوز له أن يتصرف في غيره. قال رحمه الله تعالى وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. الآن هذا وصي قال له إذا مت هذا الثلث قسمه كالتالي 1 2 3 4. احنا عندنا قاعدة، أول شيء يفعل بمال الميت ما هو؟ قضاء الحقوق. أولا قضاء الدين، ثانيا على خلاف تجهيز الميت، ثالثا إنفاذ الوصية، رابعا تقسيم التركة. الوصي هذا جاء إلى الثلث فقسمه كما شرط الموصي، الوصي هذا قسم الثلث كما شرط الموصي، فتفاجأ وإذا بالرجل عليه دين يستغرق هذا الثلث كاملا، هل يضمن الموصي الوصي؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن تصرفه شرعي، تصرف بدليل وهو لا يعلم. أما إذا علم فإنه يضمن، إذا علم فإنه يضمن. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. قال للوصي هذا الثلث ضعه حيث شئت. قلنا لا قبل قليل بأن الموصي قد يعين للوصي قد يعين له التصرف بالثلث، يقول هذا حج لي فيه، هذا للفقير، هذا لبناء مسجد، هذا عينه. لا يجوز للوصي أن يغير هذه الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. والآية الأخرى فمن خاف من موص جنفا أو إثما. إذن هناك قد يكون جنف في الوصية وإثم وظلم قد يحصل، فما دام أنه عين لو قال هذا الثلث في كذا وكذا فلا يجوز له أن يخرجه إلى غيره. طيب عندنا مسألة ثانية، إذا قال له هذا الثلث ضعه يا أيها الوصي حيث شئت، لأنك رجل أمين وطيب ورجل صادق، ضعه حيث شئت، فإنه لا يجوز له ولا يحل له أن يعطي نفسه ولا ولده منه. لماذا؟ لأنه يكون متهما، يصبح متهما في هذه الحال، فيكون قد جر نفعا لنفسه، قد جر نفعا لنفسه. وهذه مسألة خلافية، المذهب على المنع والعلة التهمة، ومن أهل العلم من يذهب إلى الجواز إذا كان ممن يصح التبرع لهم، كان يكون فقيرا أو غارما مثلا. وبعض العلماء قال يجعله يجوز أن يجعله في أولاده ولا يجعله في نفسه إذا كانوا محتاجين، والصواب هو الأول، المذهب على أنه لا يصرفه لنفسه ولا إلى غيره. قال رحمه الله تعالى في المسألة الأخيرة: ومن مات بمكان لا حاكم فيه، يعني لا قاضي ولا وصي، حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. رجل الآن مات في بلد وفي مكان ليس فيه قاضي، قد يكون دولة مثلا غير مسلمة، أو في بلد من البلدان التي يعيش أهلها في الصحراء مثلا وليس فيها قاضي ولا فيها وصي لهذا الميت، فإن من حضر من المسلمين عليه أن يأخذ هذا المال وأن يعمل فيه الأصلح، وأن يعمل فيه الأصلح لقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، فجعل المؤمنين إخوة لهذا الاعتبار، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فترك المال هكذا سائبا يعرضه إلى التلف، ولذلك من حضر من المسلمين يأخذ هذا المال ويفعل فيه الأصلح. ما هو الأصلح؟ على حسب الحال والمكان والزمان، فإن كان الأصلح يكون في التجارة اتجر به، وإن كان الأصلح شراء عقار اشترى، وإن كان الأصلح فعل شيء من الأشياء التي تعود على الورثة مثلا بالخير فعل ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من باب الوصايا، والحمد لله أولا وآخرا. فضل. عفوا يا شيخنا، يعمل بالأصلح من جهة النظر إلى الورثة أم من جهة الميت نفسه؟ لا، من جهة المال يفعل بالمال الأصلح في التنمية والبقاء. الميت ليس له أحد. ها؟ ليس له أحد. لا، هو ما تكلم عنه ليس له أحد، هو من مات في بلد قد يكون له أحد. كم بقي من الوقت؟ بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم الحسابات البنكية في البنوك الإسلامية بحيث يفتح المتعامل حسابا ويودع مبلغا من المال فيدخل في السحوبات الشهرية والسنوية ويحصل على ذلك من أرباح بمقدار شهري؟ الحمد لله، هذه السحوبات نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على حرمتها وأنها ربا، لأنه مال تولد من مال. نعم. أحسن قرض جر نفعا، يكون قرض جر نفعا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف انعقد الإجماع على عدم جواز الوصية للوارث مع اختلافهم في نسخ آية فرض الوصية للوالدين، مما يعني أن القائل بوجوب الوصية للوالدين جوز الوصية للوارث، وهذا ما يبطل هذا الإجماع؟ لا، ليس صحيح، وليس صحيحا. الأصل قبل أن تنزل الفرائض كانت الوصية بجزء من المال واجبة للوالدين والأقربين، ثم لما جاءت آيات المواريث نسخ الوجوب فقط، نسخ الوجوب فقط من حيث للورثة، وأصبح للورثة نصيبهم مما قدر الله عز وجل لهم من المواريث، وأما هذه الوصايا فتصرف إلى غيرهم. ولذلك إذا قلنا بأن الأصل، نعم الأصل أنه لا وصية لوارث، هذا هو الأصل، هذا مجمع عليه، لكن قضية الإجازة، قضية الجواز، هذه لابد من إجازة الورث. ولذلك حتى ابن عبد البر حكى الإجماع على أنه أجمع العلماء على جواز الوصية للورثة، طبعا العكس، جواز الوصية للورثة إذا جواز الوصية لوارث إذا أجازه الورث، فعندنا إجماعان: الإجماع الأول المنع، والإجماع الثاني الجواز بإذن الورث. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن دليل اشتراط صحة الوصية لمن يملك فقط. يسأل عن الدليل في اشتراط صحة الوصية لمن يملك. إيه، لأن لابد أن يكون الموصى له ذمة مالية. يعني الآن تقول أوصيت إلى الثلث لهذا البيت لهذا البناء أو لهذه الأرض، ما تملك هذه، ما لها ذمة مالية، فهذا الشيء لا يحتاج إلى دليل. نقول دليل عقلي. إلا ما يحتاج إلى دليل، لابد، لأن هذا المال سيتلف ويذهب أدراج الرياح. كيف الآن تقول توصي لشيء ولا يملك هذا الشيء؟ لابد أن يكون يملك هذا الشيء، يملك حتى ينتفع بالوصية، لأن ما الغرض من الوصية؟ أن ينتفع بها الموصى له وأن يعود الأجر والثواب للموصى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، يقول النهي منصب فيه على ذات الوصية، فهل ذلك يجعلها فاسدة فلا تصح تنفيذا أو تنفيذا، يقول يجعلها فاسدة فلا تصح ولو أجازها الورثة؟ لا لا، العلماء مجمعون على أنه إذا أجاز، الإجماع دليل يا إخوان بارك الله فيكم، الإجماع دليل شرعي. العلماء مجمعون على أن الورثة إذا أجازوا ما زاد عن إذا أجازوا ما أوصي للورثة صح ذلك. وإن كان هذا الإجماع طبعا محل كلام من العلماء من يرى بأنه لا يصح حتى ولو أجازوا وقوفا على النص، لأنه حصل إجماع، وعلى أقل الأحوال نقول اتفاق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا اجتمع في الميراث حق الغير والزكاة والوصية فكيف ترتب في إخراجها؟ أولا يرتب الحق الواجب، دين الله عز وجل أحق بالوفاء، اقضوا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتخرج الزكاة وتخرج الديون وتخرج أيضا الحقوق المتعلقة بواجب من الواجبات على العبد، مثل ما ذكرنا إذا كان عليه حج، ثم الوصية، ثم بعد ذلك تقسم التركة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما العلم، طبعا هذا إذا حلت الزكاة وهو في الحياة، يعني الآن لم يمت وحال على الزكاة الحول، ذكرناها، لكن هل إذا يعني هل إذا الحول أتى بعد الوفاة وقبل تقسيم التركة هل يعتبر أم لا؟ الجواب لا. الآن بموته ما دام أن المال لم يحل عليه الحول ومات ولو بيوم فإن المال يصرف إلى الورثة ويستقبلون به حولا جديدا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما العلة في التفريق بين المعين وغير المعين في الوصية للعبد؟ للعبد؟ نعم. لا، المعين خلاص يخرج الشيوع، المعين يخرج الشيوع، هذه العلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل شخص يستمتع بشرب الماء ويتخيل أنه خمر، فهل له ذلك؟ الحمد لله نص العلماء على حرمة ذلك، كل من تلبس بمباح أو تعاطى مباحا ثم يعني تخيل بأنه يتناول الحرام أو يتعاطى الحرام قالوا يحرم عليه ذلك، وطردوا هذه القاعدة في مسائل شتى، قالوا بأنه لا يجوز له ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل تصح وهل تقبل الصدقة من شخص عليه دين لم يؤديه؟ نعم، يجوز أن يتصدق من عليه دين إذا كان يرجو من ذلك البركة، لكن إذا كان هذا المال يفي بهذا الدين فالواجب أن يقدم الدين، الواجب أن يقدم الدين، لكن إن كان عنده مال قليل ولا يستطيع السداد ويقول أسأل الله جل وعلا أن يبارك بهذا الصدقة ويرجو البركة، ما في بأس يتصدق ولو كان مقترضا أو عليه دين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل شبل الأسد وصغير النمر من صغار السباع؟ هو ضبطنا هذا فيما سبق، هي التي ذكرنا بأن ما لا يجوز التقاطه من الضوال هو ما يمتنع بنفسه عن صغار السبع، عن صغار السبع، فهل جرى العرف والعادة على أن هذه صغار هذه السباع تمتنع منها الحيوانات هذه؟ ها؟ ها؟ الابن تمتنع عنه. ما يمتنع بنفسه عن صغار السبع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه لم يفهم أنه لا يجوز الوصية بكلب الصيد والزيت المتنجس. لا يجوز، ما قلنا لا يجوز، الظاهر تسمع غلط. نحن قلنا يجوز، المذهب يجوز، يجوز الوصية بكلب صيد وبزيت متنجس. يمكن نام في هذه الفقرة، راجع التسجيل بارك الله فيك. أو أنت أخطيت شيخ خالد. الذي لم يفهمه شيخنا تتمة السؤال، وهو أنه ليس لأنهما غير مال فقط. هل هما يعني كيف غير مال؟ يبدو واضح، نعم ذكرناها وشرحناها. الكلب غير مال، الكلب ليس مالا، لكن الكلب أحيانا قد يكون له خصوصية، وهو كلب الصيد المستثنى من الحديث. وكذلك بعض المتنجسات إذا كان لها فائدة، مثل ما ذكرنا بيع الحشرات الأصل فيه إيش؟ المنع. لكن يجوز أحيانا إذا كان يترتب عليه، إذا كان ثبت بأن فيه فوائد فيجوز، فيجوز أصبح من المختصات، هذا المعنى. وإلا أصلا الكلب الآن لو مثلا قتل رجل كلب صيد، هل فيه دية؟ هل يغرم؟ ليش؟ لأن ليس بمال. الآن رجل عنده زيت متنجس، فجاء واحد وسكبه متعمدا أو مخطئا، يغرم؟ ما يغرم، هذا المعنى. إيه ولو، لكن لا قيمة، يعني ما يعتبر له قيمة. يعني الآن لو رجل قتل كلب صيد ما يقال والله تدفع ديته أو تدفع كذا، إلا إذا كان والله قانون يمنع لهذا الغرض، إذا كان استهتار أو مثلا تعدي لهذا الفعل، وليس لأن الكلب له قيمة مالية، هذا المعنى. يكلف النزاع، يفضي إلى نزاع قتله، قد هو يعني تصرف، لأن تصرف هذا تصرف، ليس لأن الكلب له قيمة مالية. أحسن الله إليكم شيخنا. أيوة. يقول السائل في قول المصنف رحمه الله تعالى فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، هل يعني ذلك أن أصحاب الفروض الموصى لهم يدخلون في الثلث مع الفروض المفروضة لهم؟ لا، ليس هو مقصود مضموما إلى المسألة، إلى أصل المسألة بعد إعادة التوزيع، هذا المقصود، وليس قوله بأن هذا بأن الورثة يدخلون في الثلث يعني يكون لهم نصيب في الثلث، لا ليس هذا مفهوم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل قراءة شرح لكتاب الزاد لا ينتفع الطالب المبتدئ به؟ يقول لأنني سمعت أن أحد المشايخ يذكر أن هذا يضر الطالب لأنه قد يختلف ترجيح شيخك عن ترجيح شيخك. نعم، هو أسرع من المنهجية الصحيحة أن الطالب إذا حضر درسا أن لا يحضر معه الشرح، وإنما يحضر ليستمع إلى الملقي، هذا هو الأصل، ما يأتي بشرح يقرأ مع الأستاذ أو الشيخ، لا، وإنما يستمع إلى الملقي وإلى الشيخ ويستفيد منه، وإذا رجع إلى البيت ممكن يراجع المسألة هذا أو يذاكرها مع بعض طلبة العلم. أما وجود الشرح معه في الدرس هذا سبب من أسباب عدم ضبطه للمسائل وتتداخل عنده المسائل، هذا صحيح الكلام اللي ذكره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وزادكم علما. يقول السائل يقول أحد المسلمين أصابه السرطان فتوقف عن الصيام في رمضان مدة المرض وقام بدفع الكفارة وقارب الآن على الشفاء بإذن الله تعالى حسب طبيبه، ولكنه أخبر أن عليه إعادة صيام ما فاته. لا، غير صحيح، هذا غير صحيح، لا يعيد ما فاته. من ابتلي بمرض مخوف مثل هذا ثم انتقل إلى البدل ثم كتب الله له عافية وصحة فلا يقضي ما سبق، والكفارة على ما هي عليه. نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.